بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب 58 في المصحف الكريم. وفي مطلع هذا الربع، وهو فاتحة سورة القيامة المكية، إشارة إلى أمرين اثنين. الأمر الأول القيامة وأهوالها، والأمر الثاني النفس وأحوالها. وكأن فاتحة هذه السورة براعة استهلال، فقد استغرق الحديث عن هذين الأمرين السورة بتمامها من بدايتها إلى نهايتها. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال ابن كثير: إن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي، والمقسم عليه ها هنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما يوم القيامة فمعروف، وأما النفس اللوامة فقد قال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال الحسن البصري: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، يتساءل دائما: ما أردت بكلمتي؟ وماذا أردت بأكلتي؟ وماذا أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. قال ابن جرير: والأشبه بظاهر التنزيل أن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات، أي تلومه على ما ضيع من الخير وما عمل من الشر، وتندم على ما فاته من الخير وما فاته من عمل الشر. ولعل كلمة الضمير بالمعنى المتعارف اليوم أصبحت ترادف كلمة النفس اللوامة، ولا سيما إذا كان الضمير حيا لا ميتا، فوخز الضمير يشابه لوم النفس من عدة وجوه. وتساءل كتاب الله عن الوهم الذي يداخل بعض النفوس الضعيفة، ولا سيما نفوس المشركين، وهو استبعادهم إعادة الحياة إلى الإنسان بعد موته. وهذا ما عبرت عنه الآية بجمع عظامه بعد استراقها، حيث قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ثم أجاب كتاب الله على هذا التساؤل بما يفيد أن الله قادر على ذلك وعلى أكثر منه، فهو سبحانه قادر على إعادة تكوين الإنسان بأدق أجزائه وجميع تفاصيله، بحيث لا ينقص من الإنسان أي عضو من أعضائه مهما صغر، ولا يتبدل فيه شكل أي عضو مهما دق. وذلك قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولا غرابة في هذا، فإن الإنسان ليس إلا مخلوقا من صنع الله وإبداعه، وهو سبحانه الذي انفرد بإنشائه سلالة ونوعا وأفرادا منذ ظهر على وجه الأرض إلى يوم الدين. ثم بين كتاب الله لماذا يميل ضعاف النفوس إلى عدم الإيمان بالبعث والنشأة الآخرة أو الشك فيهما، وأن السبب في ذلك هو ما يطغى عليهم من حب الشهوات واللذات، وما يغرقون فيه من أنواع الفسق والفجور، وما يحرصون عليه من تفادي كل ما ينغص عليهم هذا النوع التافه من العيش البهيمي الذي ألفوه وأصبحوا لا يستطيعون عنه انفكاكا. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال مجاهد: ليفجر أمامه، أي ليمضي أمامه راكبا رأسه. وقال عكرمة وغير واحد من السلف: هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة. ووضح كتاب الله نفسية ضعاف النفوس الفجرة وإصرارهم على ما هم فيه من فسق وفجور، ومحاولتهم بكل الوسائل لدفع شبح البعث والنشأة الآخرة عن خيالهم المريض، وذلك بتكذيبهم لوجوده حين واستبعادهم لوقوعه حينا آخر. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: يسأل أيان يوم القيامة، أي يسأل عنه سؤال استبعاد حتى لا يقض مضجعه ولا ينغص عيشه، لأنه يرغب في أن يفجر ويرغب في أن يمضي في فجوره باستمرار دون مكدر ولا معقب. لكن هذا المكذب بالبعث المستبعد لوقوعه حرصا على الاستمتاع بشهواته دون حساب، لا يلبث أن يفاجأ بالحقيقة المرة عندما يرى أن القيامة قد قامت وأن ساعة البعث قد حلت، فيتساءل إلى أين الفرار، ويجد نفسه وقد سقط في شرك الأقدار أحقر وأعجز من فار. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين المفر؟ ويرد كتاب الله على سؤال الفاجر المستهتر المكذب بالبعث والنشور: كلا كلا لا وزر، أي ها أنت قد وقعت في قبضة الله وليس لك أي مكان تعتصم فيه من عذاب الله. إلى ربك يومئذ المستقر، أي إليه المرجع والمصير. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي يخبر الإنسان بجميع أعماله أولها وآخرها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها، ما قدمه قبل وفاته من الأعمال وما يترتب على تلك الأعمال بعد وفاته من الآثار. هل سن سنة حسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها، أو سن سنة سيئة فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها؟ وها هنا ينكشف الستار وتسقط الأعذار، فها هو الإنسان قد اطلع على كتابه، وها هو قد تلقى بيديه سجل حسابه وكفى بنفسه على نفسه حسيبا وشاهدا رقيبا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. واتجه الخطاب الإلهي في وسط هذه السورة الكريمة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، ملقنا إياه ما ينبغي أن يكون عليه عند تلقي الوحي من عند الله. فقال تعالى في خطابه لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال ابن كثير: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي الوحي من الملك، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع إليه، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره، إن علينا جمعه، والحالة الثانية تلاوته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والحالة الثالثة تفسيره وإيضاح معناه، ثم إن علينا بيانه. وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، معناه إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى فاستمع له، ثم قرأه كما أقرأك. وقوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونلهمك معناه على وفق ما أردنا وشرعنا، كما فسره ابن كثير. وإلى هذا الموضوع نفسه يشير قوله تعالى في آية أخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. قال المفسر الشهيد: إن الإيحاء الذي تتركه في النفس هذه الآيات هو تكفل الله المطلق بشأن هذا القرآن وحيا وحفظا وجمعا وبيانا، وإسناده إليه سبحانه بكليته، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم من أمره إلا حمله وتبليغه. ثم لهفة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على استيعاب ما يوحى إليه، وخشيته أن ينسى منه عبارة أو كلمة مما كان يدعوه إلى متابعة جبريل عليه السلام في التلاوة آية آية وكلمة كلمة، يستوثق أن شيئا منها لم يفته، ويتثبت من حفظها فيما بعد ذلك. ثم عاد كتاب الله إلى مخاطبة الغافلين المغرورين الذين يستغرقون كل حياتهم في الشهوات والملذات دون أن يحسبوا لما بعدها أي حساب، فقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكأن في هذا الخطاب تلويحا إلى ما في طبع الإنسان من غريزة العجلة، خلق الإنسان من عجل، فبحكم هذه الطبيعة يميل الإنسان الغافل إلى الاستمتاع بيومه قبل غده، ويلتهم العيش التهاما دون أن يفكر في العواقب، على حد قول القائل: ولك الساعة التي أنت فيها. لكن العاقل من شغل عمره بما يستمر ويبقى، لا من شغله بما يمر ويفنى. ولعل هذا هو السر في تسمية القرآن الكريم للدنيا هنا باسم العاجلة، إيماء إلى قصر مدتها وسرعة فنائها، وإشارة إلى استغراق الغافلين المغرورين في شهواتها وملذاتها خشية فواتها. وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى وصف ما أعده الله في الآخرة للمتقين المصدقين، وما أعده فيها للمجرمين المكذبين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وتساءل كتاب الله سؤال استنكار واستغراب: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي أيظن الإنسان أنه خلق ليترك في حياته هملا لا يؤمر ولا ينهى، وأنه خلق ليترك بعد موته منسيا لا يحاسب ولا يعاقب؟ ألم يك نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ومن هنا ننتقل إلى سورة الإنسان المكية أيضا، مستعينين بالله سائلين منه الهداية والتوفيق. وفي مطلع هذه السورة الكريمة يعود الحديث من جديد إلى موضوع الإنسان الذي لم يخلقه الله سدى، ويبين كتاب الله أنه قد مضى زمن طويل على العالم دون أن يكون فيه للإنسان وجود ولا ذكر، ويشير إلى أن وجود الإنسان في هذا العالم إنما هو طارئ عليه لحكمة إلهية اقتضت إيجاده وإمداده، وهي حكمة الابتلاء والتكليف والخلافة عن الله في عمارة الأرض، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وواصل كتاب الله الحديث عن الأبرار والفجار من بني الإنسان، فوصف كلا الفريقين ووضح كلا الطريقين، وقال تعالى عن الفجار وجزائهم: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، كما قال عن الأبرار وجزائهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.